إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ومحبة الله عز وجل أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين المرء، وبنقصها ينقص دينه، وبمساواة غير الله بالله في المحبة يقع المرء في الشرك. فيجب على المسلم أن يقدم محبة الله عز وجل على كل محبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم الشركاء والنظراء، يحبونهم كحب الله، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أي أقرباؤكم مأخوذة من العشرة، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها أي فوات وقت رواجها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ما يحل بكم من عقابه حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فهو أهل أن يحب وأن يعظم ويجل وأن يطاع. وليس للقلوب سرور ولا لذة إلا في محبته سبحانه، وفي التقرب إليه بما يحبه والشوق إلى لقائه، إذ هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة. وقد ادعى أقوام أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله سبحانه هذه الآية محنة لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان أو آية الاختبار، فكل من ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومحبة الله المطلوبة ليست عاطفة قلبية فقط، ولكنها عمل واتباع. قال الشاعر: فعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأما أقسام المحبة فهي محبة خاصة ومحبة عامة. المحبة الخاصة لا تصلح إلا لله، وهي محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل وكمال الخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه لا تصلح إلا لله جل وعلا. وأما المحبة العامة فهي محبة جائزة كمحبة الولد لوالده والجائع للطعام ونحوها، وهذه ليست من العبودية في شيء. المحبة الخاصة عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. محبة الله عز وجل عبادة قلبية من أجل العبادات التي يجب إخلاصها لله، فهي من أجل عبادات القلب. وقد أخبر الله عن المشركين ذما لهم وتحذيرا من فعلهم أنهم يحبون الله ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا معه في المحبة غيره. وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم بين أطباق الجحيم بأنهم صاروا في الجحيم بسببه، حيث قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم لم يساووا آلهتهم في الخلق والرزق والتدبير، وإنما ساووهم بالله في هذه المحبة الخاصة. فكل من اتخذ ندا لله يحبه كحب الله فقد وقع في الشرك الأكبر وخرج من دين الإسلام العظيم. وفي الآية الثانية آية براءة وعيد شديد لمن أحب الأصناف الثمانية فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله والقيام بما أوجب الله عليه من الأعمال كالهجرة والجهاد ونحو ذلك، ومن كان حاله كذلك فلينتظر العقوبة. وهذه الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى تقديمها على محبة كل شيء. المحبة من العبادات وهي قسمان: محبة عبادة والمحبة الطبيعية. محبة العبادة هي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وأما المحبة الطبيعية كمحبة المال والزوجة والأولاد والوالدين والدار والسكن والأرض ومن أحسن إليك، وهذه لا تعد من العبادة لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. ولكن لا يقدم شيء من هذه المحاب على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. المحبة لها مقام عظيم في العباد، وامتثال الأمر بكمال الذل لا يكون عبادة إلا بكمال المحبة. قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، أي بالمحبة. يعني إذا أردت أن تأتي لها بتعريف فليس هنالك تعريف ولا حد وأوضح منها، فتقول المحبة هي المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وقال رحمه الله تعالى في ذكر منزلة المحبة: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون،

فهو أهل أن يحب صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب من الجهات التي يحب منها الإنسان جميعها، لأن الإنسان يحب إما لجمال طلعته وحلاوة سحنته وما آتاه الله وأسبغ عليه من هذه النعم الظاهرة، ويحب أيضا من أجل خلاله الباطنة كما توفرت فيه الخصال الظاهرة، ويحب أيضا من أجل ما يصل إلى المحبوب منه من النعم والعطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في هذه الثلاث الغاية، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله عز وجل خلقه كما أحسن خلقه. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أولى بخلق الشاعر، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن الشاعر فكر في هذا لو كان مصروفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو خلق كما يشاء، وما في قول هذا الشاعر ما كان كما شاء الله واختار له صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليه يجدون ذلك في أنفسهم تجاه نبينا ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول قائلهم نظرت إلى البدر ليلة السن ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه لأجمل من البدر ليلة السن. النبي صلى الله عليه وسلم استوفى هذه الغاية وكان عليه، وأيضا أتاه الله جل وعلا بالخصال الباطنة الحميدة ومن الأخلاق الشريفة ما لا يقادر قدره، وهو يحب أيضا بهذا، ويحب لأجل ما وصل إلينا منه من الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى إلينا عن طريقه، فإنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغ من الرسالة التي أوحاها الله جل وعلا إليه ما كان أحد عرف الدين ولا عرف الإسلام ولا تمسك بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب لهذه الأمور كلها، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من المشاق العظيمة والمقاصد الجسيمة ما لا يقادر قدره من أجل أن يبلغ دين ربه جل وعلا. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه لن يؤمن أحد الإيمان الكامل حتى يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه من ولد ووالد وغيرهما، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباع أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم سننه والدفاع عنه وتقديم قوله على قول كل أحد، فإنه لا بد من أن يحب أكثر من محبة النفس. وما بين ذلك لعمر رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا لك، قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخصال الجالبة لحلاوة الإيمان، فأخبر عن ثلاث خصال من أعمال القلوب من وجدت في إيمان ذاق حلاوة الإيمان، فوجد في نفسه وقلبه الطمأنينة والراحة والنعيم والسرور، فيستريح الطاعات ويتحمل المشقات في رضا رب الأرض والسماوات. وهذه الخصال هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي تقديمها على محبة ما سواهما من أهل الولاد، ومحبة العبد للرب تستلزم طاعته، وذلك بالقيام بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وغير ذلك. المحبة في الله وهي الخطوة الثانية، وهي محبة عباد الله الصالحين من أجل صلاحهم وتقواهم، لا لغرض دنيوي كمعروف أو قرابة. وأما الخطوة الثالثة هي كراهة العودة إلى الكفر كراهة متناهية، بحيث تستوي الكراهة عنده في الرجوع إلى الكفر بقذفه في النار. نسأل الله تعالى السلامة منهما جميعا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله بفتح الواو توليه لعبده بالمحبة والنصرة، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الإيمان أي حلاوته ولذته وإن كثرت صلاته وصومه سيكون كذلك. وقد صارت عامة مغاقاة الناس على أمر الدنيا، ومغاقاة الناس تآثير ومحبة بعضهم بعضا، فهذا هو الحبر حبر الأمة رضي الله عنه. يشكو في ذلك الزمان المتقدم ما وصل إليه الناس من الانحراف عن هذه الجادة، فيقول: وقد صارت عامة مغاقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير وابن المبارك في الزهد. وهذا إن كان فيه بعض مقال فإنه يغني عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. أعمال القلوب التي وردت في هذا الحديث. يقول عبد ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتخطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أخرجه ابن جرير في التفسير. أعمال القلوب التي وردت في الحديث. بيان ابن عباس رضي الله عنه أعمال القلوب التي يظهر فيها الولاء والوراء واضحا جليا، وهي: من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل صلاحهم وتقواهم لا لغرض الدنيا، وأبغض في الله أي أبغض الكفار لكفرهم والعصاة لمخالفتهم لربهم. والمسلم العاصي يبغض ويعادى لما فيه من المعصية، ويحب ويوالى بما فيه من الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله أي والى المؤمنين بالمحبة والنصرة بحسب المقدرة، وعادى في الله أي أظهر العداوة لمن عادى المسلمين وآذاهم من الكفار. ثمرة تحقيق الخلود بهذه الأمور الأربعة أن الله تعالى يتولى عبده بالمحبة والنصرة، ولن يتذوق حلاوة الإيمان ويتلذذ بطعم الإيمان لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته. إذا ضعف الإيمان في قلب العبد أحب الدنيا وأحب لها وأرقى بأهلها، وهذا هو الغالب على كثير من الناس. وقد رآه ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه، وكيف بزماننا هذا؟ وترى بعض المسلمين يكره أو يعاني أهل الخير والصلاح، ويوالي أهل الفسق والفساد، بل وصل الحال عند بعضهم إلى موالاة أهل الكفر والطغيان، وكل ذلك لا يرفع يوم القيامة إنما تزول الدنيا ولا فيها، ولا يرفع إلا ما قدم المرء من العمل الصالح. في ذلك اليوم تنقلب المحبة الدنيوية إلى عداوة، لا وبلاد المحبة والتآتي في طاعتك. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالواجب على كل مسلم أن يكون قلبه مملوءا بمحبة الله ومحبة أوليائه، يقول بالإشارة العظيمة الواردة في الحديث القدسي: المتحابون في دلالي لهم منابر من نور يغضبهم النبيون والشهداء. فما يجب عليك أن يكون مغرضا بأعداء الله الكافرين، لا يستمع حب الله مع حب أعداء الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما بات في إمكانه. ومن الأسباب التي ينال بها محبة الله جل وعلا، من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الرب جل وعلا، قراءة القرآن بالتدبر والعمل بما فيه والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، تجنب ما يطرق القلب عن الله من المحرمات المشروعة والمرئية وغيرها، مجالسة أهل الخير والصلاة. إذا اجتهد المسلم في إدراك هذه الأسباب وغيرها فإنه ينال محبة الله ويفوز بالعز والسعادة في الدنيا والآخرة. فإن لم يحقق العبد هذه العبادة على وجهه وصرفها لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك بالمحبة. الحب من الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون مقرونا بالمحبة، لأن التعبد بالخوف فقط هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وأما المحبة فهي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحمته. فبكمال محبة الله يكون دين الإسلام، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره. فهذه المحبة خالصة الإسلام، لا يجوز أن يشرك معه فيها أحدا، لأن المحبة قسمان: محبة خاصة وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومحبة مشتركة وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، النوع الثاني محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، النوع الثالث محبة أنس وألفة كمحبة الشريك للشريك والصديق للصديق. وهذه المحبة المحبة المشتركة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل، ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا، لكن لا بد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليه. والمحبة المختصة وهي محبة العبودية هي المذكورة في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن هذه الآية: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فالشرك يقع في المحبة كهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين الذين أحبوا أصنامهم وآلهتهم كحبهم لله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونه معه ويحبونهم كحبه، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، لأنهم يحبون الله ويحبون الأنداد. فالذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنداده، فهذان قولان. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وفيه، يعني في الحديث الذي ذكره، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. محبة الله هي محبة العبودية، يجب أن تقدم على المحبة التي ليست بمحبة عبودية، وهي المحبة المشتركة، فمحبة الآباء والأولاد والأزواج والأموال، لأن الله توعد من قدم هذه المحاب على محبته جل وعلا، فقال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد سبحانه من قدم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله ورسوله والأعمال التي يحبها، ولم يتوعد على مجرد حب هذه الأشياء، لأن هذا شيء جبر عليه الإنسان ليس اختياريا، وإنما توعد من قدم محبتها على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده شرعا على ما يحبه العبد ويريده. فمحبة الله عز وجل لها علامات تدل عليه، منها أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. ومن علامات محبة الله جل وعلا أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض السلف كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر في هذه الآية الكريمة لمحبة الله تعالى أربع علامات: العلامة الأولى أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين، بمعنى أنهم يشفقون عليهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم. قال عطاء رحمه الله: يكونون للمؤمنين كالوالد لولده. فهذه هي العلامة الأولى، أنهم يكونون أذلة على المؤمنين. العلامة الثانية أنهم يكونون أعزة على الكافرين، أي يظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم، ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف. العلامة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله وقمع أعدائه بكل وسيلة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يؤثر فيهم ازدراء الناس لهم ولومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق، لقناعتهم بصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم ويقينهم. فكل محب يؤثر محبوبه ولا ينظر إلى قول اللوام والعذال فيه، كل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه، فليس بمحب على الحقيقة. وأما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى فهي عشرة، ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله فقال: الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. السبب الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين. الخامس التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال وما لها من الآثار الحميدة. السادس من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده. السابع انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. الثامن من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، حيث يبقى ثلث الليل الآخر وتلاوة القرآن في ذلك الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم. العاشر من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. ومن توابع محبة الله ولوازمها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يؤمن الإيمان الكامل إلا من كان الرسول أحب إليه من نفسه ومن أقرب الناس إليه. ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله وملازمة له، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه، فمن ادعى محبته صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه فيما جاء به فيطيع غيره من المنحرفين والمبتدعين والمخرفين فيحيي البدع ويترك السنن ومع ذلك يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب في دعواه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحب يطيع محبوبه. فالذين يحدثون البدع المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفعلون ما هو أعظم من ذلك من الغلو فيه ودعائه من دون الله وطلب المدد منه والاستغاثة به، ومع هذا يدعون أنهم يحبونه، فهذا من أعظم الكذب. وهم كالذين قال الله تعالى فيه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، وقد خالفوا نهيه وارتكبوا معصيته، وهم يدعون أنهم يحبونه وقد كذبوا، لو كانوا صادقين لأطاعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فهذا ما يتعلق بالمحبة فيما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى، وجعله بابا برأسه في كتاب التوحيد، لأن الشرك يدخل على المحبة، والشرك في المحبة غالب. فكثير من الناس يحب مع الله، والحب مع الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما الحب لله وفي الله فهذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا.